في مركز المسلمين. العنوان هو القضاء والقدر في الفكر الغربي. يعني نحاول إن شاء الله نأخذ موجز عن المذاهب والأفكار الغربية في القضاء والقدر، ومن ثم أثر ذلك في حياة الغربيين. لكن يبدو الأخ يقول العنوان كان القضاء والقدر في الحياة، في حياة الغربيين. على كل حال كما ترون الأسئلة، هناك عدة أمور ينبغي أننا ننبه إليها ونبدأ بها. أولا، هذا صورة خطاب من سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى وزير الحج والأوقاف. وقد سبق أن قلنا لكم بشأن إقفال الميكروفونات، أن بعض الناس لا يزال يقفل الميكروفونات أي في أثناء الصلاة الخارجية، ولا يريدون أن يظهروا القرآن ولا يسمعوه للناس، ويقولون إن الأمر صدر بأن ذلك شرعي وأن الشيخ بن باز قد أفتى به. وقلنا إنهم ينسون الأمر الذي بعد ذلك. أنا الآن أقرأ لكم الخطاب كاملا. بسم الله الرحمن الرحيم. من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم معالي وزير الحج والأوقاف وفقه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فأشير إلى المكاتبات الدائرة حول موضوع المكبرات الصوت في المساجد في كتابي لمعاليكم برقم وتاريخ، الذي ذكرت فيه بأن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء درست موضوع استعمال مكبرات الصوت وقت أداء الصلاة بسبب كثرة من يراجع في ذلك، لأنه يحصل تشويش على جماعة المساجد بسبب تقاربها في الأغلب، ورأت التعميم على أئمة المساجد بقصد السماعات الخارجية وقت أداء الصلاة والاقتصار على السماعات الداخلية مع الأذان والإقامة والخطب والمواعظ في الجمعة والعيدين والاستسقاء وغيرها. هذا الكلام الأول. يقول: وأفيد معانيكم بأن كثيرا من المشايخ وطلبة العلم وغيرهم من المسؤولين اتصلوا بي بعد هذا التعميم موضحين أن عامة الناس رجالا ونساء بحاجة ماسة إلى سماع قراءة القرآن والذكر ولو كانوا في داخل بيوتهم، ومؤكدين بأن قراءة الإمام تحفظ الكثيرين على حضور صلاة الجماعة في المسجد، وأن في عدم قفل السماعات فوائد متعددة للمصلين وغيرهم. فقد أعادت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء دراسة هذا الموضوع بعد اطلاعها على ما كتب في ذلك، وإجراء الموازنة بين المنافع المتعددة والمصالح المترتبة على بقاء المكبرات الصوت مفتوحة وقت الصلاة، وبين ما قد يوجد من تشويش بسبب تقارب بعض المساجد في بعض الأحياء، رأت أن مصلحة بقاء مكبرات الصوت مفتوحة أعظم وفائدتها أعم. فإن وجد تشويش أو إبعاد من بعض المساجد فيمكن علاجه بصفة خاصة. لذا أرجو بقاء الأمر على ما كان عليه قبل كتابي من عليكم الرقم كذا السابق بظهور المصلحة بذلك، وأسأل الله أن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يمنحنا وإياكم على كل خير، أن يعانك على كل خير، إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرئيس العام في إدارة البحوث العلمية والإفتاء والدعوة. إذا ما بقي هناك مجال للنبذ في هذه القضية، وهو أن اللجنة لما درست الموضوع بعد أن كتب الناس تبين لها أن المصلحة هي إبقاء الميكروفونات. وهذا يفيدنا الحمد لله. أولا، أنا نعلم أن علماءنا هم مجتهدون في أمثال هذه الأمور، يجتهدون، فلما اجتهدوا ورأوا أن المصلحة في القفل أفتوا بذلك. لكن لما تبين لهم أن هذا الاجتهاد خطأ رجعوا عنه، وأنهم الحمد لله لا يصرون على الخطأ ولا على الباطل ولا على الإثم أبدا. فالمسألة ترجع إلينا نحن، وهذا الذي أكرره عليكم دائما، ترجع إلينا أن نبين لعلمائنا حقيقة الأمر لكي يفتونا على بينة وعلى بصيرة من الأمر، والحمد لله. ويجب علينا أن ننبه إخواننا جميعا في المساجد إلى أن يعود الوضع إلى ما كان عليه كما سمعتم في هذا الخطاب. القضية الأخرى هي كما ترون تحدثتم عنها كثيرا، حدثنا عنها وسألتمون عنها، وحتى تعبنا من هذه المسألة من كثرة ما جاء فيها، ولكن الحمد لله أنها انتهت إلى خير، وهي ما كتبه رضا محمد لاري عن الشباب المتدين، واتهمهم بأن تدينهم نتيجة الطبقية والطفرة، وأن الأغنياء غير متدينين، والشباب تدينهم نتيجة الإحباط والفقر، إلى آخر ما قرأت من تفسيرات نفسية في الحقيقة. هذا نشر في جريدة الرياض يوم الثلاثاء الماضي، إيضاح واعتذار بقلم رضا محمد لاري، يذكر فيه اعتذاره ورجوعه، وهذه هو نصف الجريدة، صور كلامه بخط يده حتى تقتنعوا، حتى يقتنع الشباب لأنه ليس مكتوبا عليه وإنما بخط يده، بعد أن كفرت الردود عليه والحمد لله جدا، نشر بعضها وربما أن البعض الآخر لم ينشر. ومن هذا نستفيد فوائد: أولا أن الله سبحانه وتعالى يجعل العاقبة للتقوى كما قال، والعاقبة للتقوى، والعاقبة للمتقين، فيجب علينا أن لا نيأس من ذلك. والأمر الآخر هو أن واجبنا هو أننا نكتب وأننا ننكر ونطمئن الحمد لله أننا إذا قمنا بواجبنا بالأسلوب الحكيم الصحيح فإن ذلك يؤدي إلى نتائج طيبة. المهم أن لا نخطئ نحن، يجب علينا يا إخوان أن ننتبه، لا نتعجل نحن، لا نتعجل، لا نضخم الأمور أكثر مما تستحق، كما أنه لا يجوز أيضا أن نكون لا مبالين، لكن أيضا لا نضخم القضايا، لا نحملها فوق ما تستحق، بل يجب علينا أن نعالجها بالحكمة، وأن نأتي الأمور من أبوابها، وأن ننكر المنكرات بوسائلها الصحيحة. ونحن الحمد لله مهما فعل أعداء الدين أو أعداء التمسك والتدين فهم في النهاية تكون الدولة عليهم وتكون الدائرة عليهم وتكون العاقبة للمتقين بفضل الله سبحانه وتعالى. إنه يجب علينا نحن أن ننتهج الأسلوب الصحيح في الدعوة إلى الله، وأن نبتعد عن كل ما يريد أو يثير أو ينفذ، ليس همنا أن نصادم الناس وإنما نحن نرفق بهم وندعوهم إلى الخير. فلا يجوز أن نتقاعس ونترك الدعوة إلى الله، أو أن نتعجل ونتخبط ونريد أن يتحقق كل شيء كما نريد وفي هذه اللحظة، هذا لا يمكن أبدا. أيضا ندعو إلى الله بحكمة وببصيرة، وأن نعلم أن الحق حق، لا يجوز لنا أن نقول أنه باطل، لكن تحقيق الحق، لإحقاق الحق لا بد أن يمر بمراحل، ولا بد أن يأتي عن طريق قنوات معينة، ولا بد أن يكون لنا فيه سبل قوية بإذن الله سبحانه وتعالى. القضية الأخرى، يعني بهذه المناسبة أنا أوجه نداء إلى رئيس تحرير جريدة الرياض، تركي الصديري هذا، نرجو الله نسأله سبحانه وتعالى أن يهديه، أرجو أن يأخذ من مثل هذا عبرة، لأنه هو أحيانا يكتب، وعندي بعض من هذه، هو يكتب بمثل ما يكتب به رضا لاري، ولا أظن رضا لاري اختار جريدة الرياض بالذات لينشر فيها هذا الكلام إلا لتقارب فكري معه، فنسأل الله يهديهم، ونرجو أن يتقوا الله جميعا هو وكل من يكتب بهذه الجريدة وفي غيرها من الجرائد، فأن يأخذوا من ذلك عبرة ولا يعودوا إلى مثل هذا العمل. الأخ على ذمة صاحب الورقة أن هناك غدا محاضرة للشيخ طلحة الفوزان في مسجد سكن رئاسة الطيران المدني غرب مطار الملك عبد العزيز غرب الصالة الملكية بعد صلاة المغرب إن شاء الله. هذا ما كتب إلي ولا أعلم الكاتب، لكن هذا أنا أقرأه متأكد، محاضرة للشيخ صالح الفوزان في مسجد سكن رئاسة الطيران المدني غرب مطار الملك عبد العزيز غرب أبطال الملكية، هذا الذي أنا أقرأه ولا أقول أني أعلم ولا ما أدري عن هذا الخبر إلا الآن. الشيخ علي موجود ولا الشيخ جمال؟ ما أدري المكتب يعني عنده خبر أو لا، يمكن خاصة الله أعلم. هذا حقيقة كما ترون كل هذه الأوراق وبعضها هنا كلها حول ما نشر في ركن فتاوى في جريدة عكاظ يوم 5/2/1409، وهو أن أحد المشايخ أجاب ما حكم مشاهدة المسلسلات التي يعرضها التلفزيون. الجواب الذي كتب في عكاظ: مسلسلات التلفزيون غالبا بعيدة عن الأمور المخالفة وليست فيها ما يمكن أن يسمى بخلاعة، فإذا كانت بمجرد التسلية ولا تتنافى مع القيم والأخلاق الحميدة فإننا نرجو أن لا يكون فيها شيء، لأنها تختلف عن النظر المباشر الذي يترك أثرا سيئا. هذا الجواب. ويجب أن نتحفظ أولا أن نقول إن هذا هو ما نشر، فلا ندري هل نشر بالدقة أم غير ذلك، لأننا أحيانا نقول لبعض المشايخ أو بعض الكتاب: لماذا كتبت كذا؟ فيقول: الجريدة غيرت. فنترك مجال قد تكون الجريدة غيرت. الأمر الآخر: نفرض أن الجريدة لم تغير، يجب علينا إذن في هذه الحالة أننا نكلم الشيخ ونتفاهم معه، هل قصده مسلسلات معينة مثلا، ربما يكون في ذهنه وفي خياله شيء غير الذي نحن نراه في الواقع، ربما يكون إجمال كان يجب أن يفصل، أو أنه لا يعرف المسلسلات ولا يراها، هذا شيء كان يجب علينا أننا نتابعه. فأنا أرى أن بدل ما إحنا نعلق على الموضوع أو نهتم يعني إلى حد ما قد يكون أكثر ما يستحق، أن أحدكم يأخذ من الدليل تلفون الشيخ ويتصل به ويتفاهم معه إن شاء الله ويعطينا خبر، ولو استطعت أنا أفعل، لكن حقيقة لا أستطيع أن أعدكم لأنني أخشى أن أبي بما وعدتكم به، لكن لا في مانع أي واحد منكم يتصل بالشيخ ويسأله ويستوضح منه نفس الشيء. هذا السؤال أيضا نفس الشيء، يعني أعتقد يقول الأخ اللي درى من الشيخ من باب فتوى بحرمة هذه المسلسلات، وما في شك يعني أكثر من فتوى من الشيخ عبد العزيز خاصة ومن اللجنة الدائمة عامة أن مشاهدة النساء الأجنبيات في التلفزيون مجرد مشاهدتها هذا حرام، فكيف إذا كان الموضوع كله غرام في غرام؟ فكيف إذا كان يعني الخلاعة ما أدري إيش هي، يعني إذا كانت ما هذه هي الخلاعة، إن كان الخلاعة فعلا الفاحشة نفسها هذا شيء آخر، هذه تسمى الزنا يقام عليه الحد، لكن النظر للمرأة نفسه زنا، العين تزني، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما يقع الآن زنا أو يقع زنا ولكن زنا النظر، فإذا اقترن به زنا القول، وما بقي إلا أن يظهرك زنا الفعل. هذا أعتقد أنه ما أدري يعني ما أظن أحد يناقش فيه. نحن والله نشكو من كثرة من يكلمنا من العوام ما هو طلبة علم، والله ناس عاجزين جدا، والله يأتون يقول أمانة في أعناقكم، أمانة أنتم تنكروا مسلسلات البارح طلع منبر كذا، وهذا يقول قبل البارح شفت كذا، هذا يقول في القناة الأولى، هذا يقول في الثانية، حتى عجبنا كيف نفهم الناس أننا لا نستطيع أو أنه لا يعني ذلك بالضرورة إباحتها، ومع ذلك تطرح هذه الفتوى. سبحان الله، أقول مع ذلك نجعل مجال يعني يراجع الشيخ ويسأل إن شاء الله. قضية أخرى تتعلق بعمل المرأة، وحقيقة هناك قضيتان هذه الأيام بدأت تنشر بشكل فظيع وبعد أن سكت عنها فترة، وهي قضيتان: الأولى الحداثة والأخرى الدياثة. والدياثة والحداثة وجهان لمخطط واحد ضد الإسلام ورد هذا البلد بالذات. الحداثة الكلام فيها ممنوع، حتى منع الكلام عنها، يعني منع الكلام ضدها، منع من أهلها ومنع من أعدائها. ولا أدري لماذا بدأوا هذه الأيام يكتبون بالاسم الصريح ويعلنون ذلك. والدياثة لها من يدافع عنها في كل حين، ومنها مثل هذه القصاصات التي تتعلق بالمرأة وبعملها وبدورها لعلي يعلقكم على هذه التي في إطراء تعليق مهم إن شاء الله. لكن هذا الذي في المدينة وفي عقاب يقصدون يريدون عمل المرأة ويشتكون أن المرأة بلا وظيفة، وكل واحد يقترح، يعني الخريجات ما عندهم وظائف، كل واحد يقترح من عنده رأي، فينشر هذا الخبر الآخر وهو تعيين 12 خريجا فقط من الإعلام من بين 130 خريجا. يقول الأخ يعني انظروا قارنوا قارنوا، نعم نقارن بين 12 طالب من بين 130 طالب هؤلاء الذين تعينوا من المتخرجين، وبين المطالبة بتوظيف المرأة. الرجال لم يتوظفوا، فكيف نطالب بتوظيف المرأة التي إن وظفناها استدعى الأمر أن نستقدم سائقا وأن نستقدم مربية وأن يذهب نصف هذا الراتب في جيوب أصحاب الأزياء إلا يذهب كله، وفي التفكع في الشوارع في المساء وفي غير ذلك من المفاتن. لكن لو أن الوظيفة هذه أعطيت للرجل وزوج أو تزوج هذه الفتاة الخريجة لبنينا أسرة مؤمنة بإذن الله عز وجل، فهو ينفق عليها ويعولها ويحفظها، ولا حاجة إلى سائق ولا إلى خدامة، أو نبقى أمة عقيما لا تنجب، لأن أصل الأمم وعظمة الأمم في هذا الزمان إنما تقاس بكثرة عددها. الأمة التي عددها كبير مهما كانت ظروفها الاقتصادية تستطيع أنها تكون أمة قوية، وهذا واقع مشاهد. لكن يدرسون على العالم الإسلامي بالذات أن كثرة عدد السكان خطر، لأن المسلمون أقلية، والغرب جميعا بجميع دوله يخشى أن يصبح أقلية ويريد أن يرفع عدد المواليد بأي شكل من الأشكال. فإذا أطعنا الله واتبعنا أمر الله والتمسنا رضا الله ولن سخط الناس وزوجنا الفتيات بمجرد أن تأتي عليها سن الزواج، وجعلنا الوظائف للذكور للرجال، وأوصيناهم بتقوى الله، وفتحنا لهم سبل الخير والزواج، وقفلنا عليهم منافذ الفساد، أصبحنا أمة قوية عفيفة تستحق أن ينصرها الله وأن يرزقها ويفتح عليها البركات والخيرات بإذن الله. وإذا عكسنا ما أمر الله فلقنا الشباب عاطلين ودعونا إلى توظيف البنات وخروجهن وما يترتب على ذلك المفاسد، وخالفنا أمر الله فإنها والله الخسارة في الدنيا والآخرة. بالنسبة لما نشر في إطراء عن كلام هذه الشاعرة، كيف نطالب المرأة بالإبداع ونحن نقوم بتحديد نوعية ثقافتها وتقليد فكرها؟ هذه يعني كلمة حداثية بياتية في نفس الوقت. كيف نطالب المرأة بالإبداع ونحن نقوم بتحديد نوعية ثقافتها وتقييد فكرها؟ ما هي هذه القيود؟ أنا نقول المرأة لا تقرأ إلا ما ينفعها في دينها وبدنياها، كيف نطالبها بالإبداع؟ لا ما حد طالبكم بالإبداع، من يطالب؟ ما طالبناهن إلا بأن يتقين الله، وإن أبدعت في طاعة زوجها وتربية أبنائها فهذا أعظم إبداع، أعظم إبداع تقوم به المرأة أن تخرج لنا بيت المؤمن. لأن الأمة ما هي الأمة؟ في هذه البيوت إذا خرجت الأطفال الأجيال الصالحة، إذا خرجت من هذه البيوت فالأمة صالحة. فنحن نطالب المرأة المسلمة بأن تبدع في هذا المجال، ولا مانع أن تتعلم وتتوسع في أي شيء آخر بعد أن تبدع في هذا المجال، هذا هو الأساس. أما أنها كما تقول الإنسان الشرقي مكبل بمجموعة من التقاليد والعادات سيدها العيب وسجانها اللامعقول، وذكرت من ذلك العادات ما كان منها عاطفيا أو حسيا أو سياسيا أو دينيا إلى آخره. عادات العيب، يعني لا تقولوا للبنات عيب، إذا قلتوا للبنات عيب قيدتم إبداع المرأة، تقرأ ما شاءت، تشاهد ما شاءت من المسلسلات، تفعل ما تشاء، ولا أحد يقول عيب، بس كلمة عيب يعني على قلب بعض الدول تقول ما تريد الإسلام لكن تريد قانون العيب، لأنه حتى قانون العيب لا يريدونه والعياذ بالله، ما يريد ولا كلمة عيب إلا أن يكون حيوانا خلق سدى يفعل ما يشاء، لا يؤمر ولا ينهى ولا يعاقب ولا يتاب. ليس هكذا أمر الله ولا هكذا دين الله. وهذه الكاتبة معروفة بأكثر من ذلك، نرجو أن تتقي الله فيها. وبالمناسبة هذا نشر في إقرأ، هذا الكلام نشر في مجلة إقرأ في آخر عدد، لعل الذي قرأها منكم قرأ لسهير القلماوي، رأيتموها الكلام الذي كتبته هذه المرأة؟ يا حبذا لو أنني جئت به، في الحقيقة لقيتها في السيارة وكنت أريد أن أسمعكم وتسمعوا الإخوان من ورائكم. سهير القلماوي هذه أول فتاة مصرية تدخل الجامعة مع الأولاد، تختلط بالأولاد في قسم اللغة العربية من كلية اللغة العربية، ولم تدرس ولم تتربى، والحمد لله كما ذكرت لم تتربى في أسرة مؤمنة، حتى يقول إنها ذهبت إلى الكلية والاختلاط بسبب ذلك أو يعني ردة فعل ذلك. تربت في مدرسة أجنبية وأخذت الثانوية من مدرسة أجنبية بلغات أجنبية باللغة الإنجليزية، لكن لم يجدوا لها وظيفة إلا أن يدخلوها في الجامعة، لأن طه حسين هذا الذي لا يخفى عليكم يرمز، طه حسين كان رئيس قسم اللغة العربية، فقال لها ادخلي قسم اللغة العربية، فكانت أول بنت تدخل قسم اللغة العربية، وهي الآن عجوز وشنطاء كبيرة كما رأيتم بالصورة. لكن العجيب يا أخوان أنها تقول كلاما حبذا لو تقرؤونه وأن تسمعوه الفتيات المطالبات بحرية المرأة، تقول مطالبة المرأة بحقوقها في كلام ثالث، هي تقول كده كلام ثالث. مصطفى قاضي الرازي رحمة الله عليه كتب كتابا قبل حوالي 50 سنة يقول فيه في وحي القلم في موضوع شيطان وشيطانة، تدور من الشيطان؟ واحد الشيطان من؟ سهير القلماوي، لأنهم أول من سنوا سنة الفجور، شيطان وشيطانة. وتوفي رحمه الله قبل كم؟ أكثر من 40 سنة يمكن هو. لكن انظروا النتيجة ما قال الآن تقولها هي، تقول سهير القلماوي مطالبة المرأة بالخروج من البيت كلام زائر وبالحقوق كلام زائر. تقول أنا لا أرى هناك فرق بين الرجل والمرأة، أنا كنت أقول للأجانب أن الرجل عندكم متسلط، فالمرأة ينتهي اسمها بالرجل ومن، والإنسانية تنتهي بالرجل همن، فأنتم الرجل عندكم متسلط. وكاتبتها باللغة الإنجليزية الكلمتين، الرجل متسلط، لكن نحن في دين الإسلام أن ليس هناك شيئين منفصلين، شيء واحد تكامل. وبالعنوان الذي وضع على غلاف المجلة تقول إن الله تعالى جعل العلاقة مودة ورحمة وليس حب وغرض، العلاقة بين الرجل والمرأة، وإن كانت لا تحفظ الآية جاءت بها خطأ، لكن الآية ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. أي تقول لم يجعل الله العلاقة غراما وحبا كما في الكتب والمسلسلات وكما يقول دعاة تحرير المرأة، وإنما جعلها مودة ورحمة من الطرفين للآخر، والرحمة والمودة تدوم، أما الغرام والعشق فلا يدوم. في لها كلام آخر يلخبط طبعا، لكن القصد أن هذه اللي بعد أن كانت شيطانة وفعلت أول يعني خرقت هذا العرف الكبير الذي كان في مصر ذيك اليوم، ويولد مع الأسف في بلادنا اليوم فتيات يريدن أن يخترقن ليقال إنهن الرائدات، فمصيرهن إلى أن يقولن مثل ما قالت. فعلينا أن نتقي الله وأن نتعظ وأن نعتذر بما صارت إليه الأمم قبلنا، قبل أن يحل بنا من الطوفان ما حل بهم. نفس الشيء هذه أنا قرأتها وجاءت لي أكثر مرة مقالة ومقالتين سلطان عبد الله وطالب الدباغ وأسالهم كلهم، أنا أقول هذه الأيام هناك هجمة شديدة ما أدري ما سرها من أجل عمل المرأة كما يسمونه. جماعة أنصار الله التي كتبت عنها باقتضاب بريد عكاظ نداء الخطوط السعودية أخرج من مهدي من نيويورك، هذه جماعة خبيثة جدا، جماعة باطنية جماعة اجمع كما تقول بين الأديان جميعا، وهي جماعة من الصوفية. فكما تعلمون الباطنية هي مرحلة متقدمة من التصوف ومن التشيع المنتظرين معا. وفي أمريكا تنتشر هذه الضلالات وهذه المذاهب، في جنوب أفريقيا منتشرة، في أوروبا، في الهند. والسبب هو من قلة الدعوة إلى الله، حتى أن دار الصلاة يسافر من هنا من بلادنا ويتأثر ببعض هذه الأفكار هناك، لأنه ذهب من هنا غير محصن وزج به هناك. فإذا أراد أن يهتدي، إذا أراد أن يتدين، لم يجد إلا أمثال هذه الجماعات، لا أقول الضالة بل الكافرة، لأن كثيرا منها كافر ومنها جماعة أنصار الله. هذه جماعة كافرة من الجماعات الكافرة المرتدة عن الإسلام، التي تؤمن كما يقول باليهودية وبالنصرانية وبالإسلام، وترفع شعارها الهلال والصليب والنجمة مع بعض، تؤمن بهذه الأديان جميعا المحرف منها والحق، وبأن زعيمها هذا يخاطبه الله ويوحي إليه ويكلمه مثل ما ادعى أليزيا محمد من قبل، نسأل الله العفو والعافية. ويجب أن تدرس أمثال هذه الأفكار، بل يجب أن لا يبتعث هناك إلا شباب محصن منها ومن أمثالها، كما يجب أن يكون لنا وبالذات الجهات الرسمية جهود في محاربة هذه الأفكار. وإن كانت هناك فالمسلمون أمة واحدة والعالم أصبح قرية واحدة من ناحية الإعلامية. بعض الملاحظات لا شك ما في شيء ولا في شيء هذا. نعم، يعني هذا مثال نفس الشيء من عودة الحداثيين إلى ظهور أنفسهم. هذه الصفحة يعني الكلمات الحداثية تكتب بأجمل خط وفي صفحة كاملة وضمن منظر طبيعي كأنها شيء رائع عظيم، لو علق لوحة لا يعني كما ترون أنت يعلق. وما هي؟ كلمات لا معنى لها. مرحبا سيد البيت، إنا نصرناك فوق الجراح العظيمة حتى تكون سماءنا وصحراءنا. يقول ستموت النسور التي وشمت دمك الطفل يوما، وأنت الذي في عروق الثرى نخلة لا تموت. من هو هذا اللي لا يموت؟ إن لم تضرناك حتى صحونا على وقعنا عليك حين فكانت لفطرتك الطرقات وألقت عليك النوازذ جزء البيوت. طيب الحمد لله، وش اللي صار؟ انتظرناه وقعنا عليه وفتحنا الشبابيك وشفناه، هذه فيها شيء يستحق ان نخليها بهذا الشكل؟ ايش صار؟ يعني حتى تعرف الرسالة لا معقولية. ومحمد السبيتي الشاعر معروف، وبعدين يكتب عن أدونيس وعن قضية مدرسة أدونيس الإبداعية. طيب ما أجيب رقمها؟ رقمها إيش؟ مركزها سيارة. طيب سيارة نيسان تدرك مقاطي حجب لك سيارة الأخ خاصة. إذا واحد صاحب السيارة يفتح الطريق دائما. المقصود أدونيس أظن قد يعني علمتم خبره وتعلمونه، هذا رجل مطيري قاطري من الرغبة الغلاة المطيرية المعروفين الذين يؤلفون علي بن أبي طالب ويقولون في صلاتهم وأشهد أن لا إله إلا علي أمير النحل والعياذ بالله، هكذا بكل صراحة. فهم هذا أصل أدونيس. ترك الباطنية هذه النصيرية واعتنق النصرانية وغير اسمه من علي أحمد سعيد إلى أدونيس، وأدونيس إله من آلهة الدينيقيين من المعبودات التي يعبدونها قبل الإسلام. كانوا يعبدون عشتروت وأدونيس وبعل. أيها الذي ذكره الله في القرآن؟ أي أستاذ ذكر الله في القرآن؟ بعل تدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فهذه المنطقة هناك في بلاد الشام كان هؤلاء الفينيقيون أمة قديمة لا يعرف لهم أصل ولكن يعرف حياتهم. الفينيقيون كانوا أمة بحرية مشهورة في التاريخ القديم، كانوا يعبدون أشتروس ويعبدون بعل ويعبدون أدونيس، وأدونيس إله الجمال أو إله النماء والخصب، فعبدوا هذا. لما ترك دينه كفره والذي هو النصيرية دخل في كفر الآخر وهو النصرانية وتسمى باسم وثني وهو أدونيس، ومع ذلك لا إله إلا الله. لو تنظرون إلى ما يتكلم عن هذا الرجل في الصحافة ومع الأسف حتى الإذاعة على قلة استماع إلى سمعت عنه لقلتم والله وأحصيتم ما تكلم عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، لا أقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه قد يذكر في مواضع متعددة، لكن أفضل الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر، والله لا يكتب عن أبي بكر كما يكتب أو يقال عن أبيه. إذا لما ما وراء أدونيس وماذا يريد أدونيس؟ وهذا هو القدوة والمدرسة الإبداعية. وفي نفس العدد الأخير من الإقراء ذكرت الكاتبة الإسلامية سهيلة بن العابدين إعجاب الدكتور الغرداني وأن كان بهذا الرجل وهو بهذا الكفر، وكتبه مع أنها تنضح بالكفر بالشعر الحديث الذي فيه الكفر يقول فيها أيضا يصرح فيها بالباطنية، لم ينسى باطنيته، بل يقول بإحدى عباراته إن الحداثة، ما معنى كلامي إن الحداثة هي باطل ضد الظاهر وحقيقة ضد الشريعة. أن الرجل ما تخلى عن عقيدته الأولى التي تربى عليها، باطنية تؤمن كما يقولون بالحقيقة ولا تؤمن بالشريعة، كما يقول غلاة الصوفية كابن الفارض وابن العربي وابن السبعين والجاهرة التلمساني وأمثاله ممن كفرهم علماء السلف. يقول الأخ أول في حج العام الماضي لم أقم بأداء الشوط التابع لطواف الوداع لأن المرض الذي ألم به قد أنهكني تماما وخرجت من الطواف بصعوبة شديدة ولم أعد لأداء الشوط بعد أن استغرقت خارج الحرم. سؤالي هو ما الشيء الذي أفعله حتى تكتمل لي الحجة؟ ما دام أنه طواف وداع وليس طواف إطابة فأجبر ذلك بدم. السؤال الثاني أعمل محرر رياضيا في إحدى الصحف في المنطقة الغربية وقد التحقت بقسم الإعلام بالجامعة شعبة الصحافة في هذا الغرض. أصدقائي استنكروا علي ذلك وقالوا هذا لا ينبغي، ترى ماذا أفعل؟ يمكن أن تبقى في شعبة الصحافة من قسم الإعلام لكن لا تكون محرر رياضيا. ماذا تحرر للرياضة؟ الغشاء هذا قد أثقل عقولنا وقلوبنا وبيوتنا، تريد أن تزيدنا غما إلى غم يا أخي يا ثابت الله؟ يكفينا الآن مجلات رياضية وأفلام رياضية والأخبار الرياضية أصبحت مع نشرة الأخبار في التلفزيون، يعني كأنها جزء من الأحداث العالمية المهمة. حتى لو أن لاعبة في أستراليا أو لاعبة في البرازيل جابت سيئة جاءوا فيها مع نشرة الأخبار بعد أن ترى أحداث السودان وبنغلاديش والفيضانات يطول في هذه اللاعبة مع الأخبار. يكفي غثاء وقرف أن أصبحنا يعني ضخمنا هذا الشيء حتى أصبح الذي يحب الرياضة في الأصل يكرهها. والله ما كنا نكره الرياضة، من يكره الرياضة يا أخوان؟ يعني مجرد النشاط أحد يكرهه؟ لكن من كثرة الغثاء هذا والقرف أصبحنا لا نريد أن نسمع كلمة رياضة هكذا. ليش؟ لأنها طغت الشيء إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده خلاص لكاد ينفجر. كل انسان عنده عقل لكاد ينفجر. يمكن قرات في مجله الدعوه اخر عدد الرجل الذي يقول يعني المجنون الذي عشقها وطلقها والحمد لله خلاص. جزاك الله خير، ابت في قسم الصحافه وتخرج صحفيا مسلما ان شاء الله في مثل هذه الجرائد التي ترى ما فيها للغثاء، واترك عنك التحرير الرياضي. بينما كنت أؤدي الصلاة المفروضة في الصف الأول للمسجد، أحدثت ربما أظن وخجلت أن أقتحم الصفوف، أو أحدثت ريحا وخجلت أن أقتحم الصفوف الكثيرة التي ورائي لأجدد الوضوء، فرأى ما الذي يجب علي فعله؟ هل أعيد الصلاة في هذه الحالة؟ مع العلم أنها كانت الركعة الأخيرة، الصلاة باطلة، يجب أن تعيد الصلاة. يجب عليك في مثل هذه الحالة على من يقع له مثل ذلك يقينا لا مجرد ظن، لكن إذا أحدث الإنسان يجب عليه أن يخرج وأن يتوضأ ويصلي، والآن على هذا الأخ أن يعيد الصلاة. مجلة السؤال المهم يقول نورة واليقظة، اليقظة ليست من المجلات التي منعت مع الأسف، لكن نورة منها ولا لا؟ أن تكن النورة منها، فإن كنت رأيتها في مكان يجب عليك أن تستنكر ذلك وتشوف كيف جاء. إذا كانت من الأعداد السابقة لأن الحظر يبدأ من 1-2 ما هي داخلة في الحظر؟ معقول الآن يستجروها، يجيبوا المستودعات، يجيبوا الرجيع ويبيعوه. بالنسبة لفتوى الشيخ الأزهر هذا الذي قد تحدثنا عنه، يقول الشيخ الأزهر يحكم موضوع الغناء حرام، خلاص بحسب الموضوع، لا توجد نصوص دينية تحرم الفن. يقول العنوان، يقول أصوليون متشددون إنهم على استعداد لاستخدام العنف إذا استدعى الأمر إقناع الشعب المحب للموسيقى بأن الغناء حرام، إلى أن يقول وأفتى الشيخ لهذا الحق لأن الموسيقى لا تخالف الإسلام طالما أن كلمات الأغاني ليست خارجة ولا تدعو للإباحية أو الجريمة أو تناول المخدرات والمسكرات. يعني ما يدخل الغناء حرام إذا تكلم عن الخمر، طب الخمر هي حرام من غير الغناء، يعني ما يمكن نحرم شيء إلا كان مرتبط بحرام أو حرامين كانوا ثلاثة حرامات مع بعض آخر الزمان. وقال إن لا توجد نصوص في القرآن أو الحديث تحرم الغناء أو الموسيقى بصفة إجمالية، سبحان الله، يوجد بصفة تفصيلية، بصفة قطعية تفصيلية موجودة. وقال الشيخ الأزهر هناك قيود بالموسيقى والغناء لا بد أن تراعى، وإلا دخلت في نطاق المحرم قطعا. الأغاني التي تمجد الموبقات والمحرمات وتدعو إليها محرمة أداء واستماعا، لأن القضية الكلمة الفاجرة حرام ولو قيلت في الشارع. لو واحد في الشارع قال كلمة من كلمة قذف أو زنا أو زنور هذه حرام، إحنا نجي نقول الغناء ما يكون حرام إلا إذا كانت الكلمة فاجرة، الموسيقى حرام في ذاتها حتى لو كانت مجردة من أي غنى حرام، الفجور الكلمة الفاجرة حرام حتى إذا جردت له الموسيقى، إذا عندنا حرامين، فإذا غنى المغني بهذه الكلمات أصبحت حراما مركبا لا حراما واحدا، فكيف الشيخ يقلبها ويخليها أنها حلال؟ ويقول هذا إن الأصوليين، يعني كلمة أصول هم يترجمونها من اللغة الإنجليزية مباشرة، لاحظوا الكلمة أصلا السلفيين، لأن السلف يعني اللي يدعون الأصول، بالإنجليزية ترجموها إلى كلمة معناها إذا ترجمناها أصوليين، فهم يحكمون على يسمون السلام المتدين بترجمة ما يقول المستشرقون. إن الأصوليين المتشددين خرجوا عن إجماع الشعب المصري باعتبار أغاني أم كلثوم عبد الحليم حافظ الحرامة، والله المضحكات نقضوا الإجماع، هذا نقضوا الإجماع لا يجوز أن ينقض إجماع من؟ إجماع الشعب المصري على أن أم كلثوم وعبد الحليم حافظ أغانيهم حلال. فالشر والمصيبة ما يضحك، يعني الحمد لله هذا ما نحمد الله عز وجل عليه أن منطقهم متهافت وفكرهم مرزول إلى هذه الدرجة. هو إجماع لو أجمعوا بعض العلماء يقول لا إجماع بعد عصر الصحابة إجماع الناس إجماع اللي يحبوا الأغاني على الأغاني سبحان الله. في تلفت الموضوع احنا الحقيقة ما غير المقالة كلها لكن ما فيها شيء تحدى. وبعد حوادث أسيوط مرة سلمة التي تعد مركزا للأصوليين مركزا تحدى نجم الكوميديا عادل إمام تهديداتهم وقدم مسرحية هناك. طيب هم اللي تفرجوا في المسرحية فعلا كانوا عسكر من الأمن المركزي خايفين من جنازير يعني شغل الآن العملة العملة في معركة مع عادل إمام ولا معركة مع اليهود معركة مع الفساد معركة مع الشر زي ما قال الشيخ عبد الحميد فشكى الله يحفظه يقول النصر في حاجة إلى إمام عادل وليست في حاجة إلى عادل إمام عكسوها. صلاة الغاية داخل تحدثنا عنها بما مضى الرجولة في علم السلوك هذا والله أنه أظن أربعة أشهر وهو عندي لأقرأه ما استطعتني أقرأه فلا تؤاخذون الإهداء فين؟ تقريض قصدك أيوه تقريض الإهداء إيه نعم أقولكم عندي ما أقدر أفتح سبحان الله الوزارات الإهداء يكفي. يقول قال بعض الحكماء الرجل العظيم في نظري مخلوق من فؤاد الدنيا وأحشاء الكون فهو جزء من الحقائق الجوهرية للأشياء. فمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كذلك وكان فوق ذلك الرجل العظيم الذي علمه الله العلم والحكمة وما كلمه إلا صوت طابق من السماوات العليا. طيب على كل هذا يعني معرفتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم نأخذها من أقوال الحكماء وأن ربنا عز وجل عرفنا به في كتابه. وقال الإمام علي كرم الله وجهه إن ابن آمنة النبي محمد رجل صدوق قال عن جبريل. طيب وإني أهدي هذا الكتاب إلى حبيبي وقرة عيني الرجل الرجال المفرد العلم راجيا القبول ولو بحق والموت على حبه وسنته والدخول تحت شفاعته ووافقته بالجنة فإنه قد قال وهو الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فيا ودود صل وسلم على سيدنا محمد الذي ما ولد مثله في الوجود وتقبل مني واقبلني يا ارحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. هذا يهديه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ومقدم له الرجل الذي نسأل الله العفو والعافيه اراد ان يكون في اخر الزمان مثل عمرو ابن لحي الخزاعي في اول الزمان. عمرو بن لحي في اول الزمان جاء والناس على ملة إبراهيم وجاب الأصنام من الشام وقال لماذا لا نعبد كما يعبد الرومان. وهذا الرجل في آخر الزمان جاء ويريدنا أن نعيد الأصنام وأن نعبد القبور كما كانت قبل أن يمن الله تعالى علينا بدعوة التجديد والتوحيد. طيب أهمل لكم موضوع الغناء لكن الأخ يقول يريد بالتفصيل في القرآن ما ورد من تحريم الغناء من يأتي به منكم؟ أيوه نعم أكثر واحد يا أخي. ومن الناس يقول الله عز وجل ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. طيب فين الغناء؟ ما ورد الغناء؟ لهو الحديث من فسره بذلك؟ جنباز؟ لو فسر الشيخ عبد العزيز بن باز لقلنا عالم جزاه الله خير والعلماء لكن اقدم من ذلك فسرها من طيب الحمد لله. عبد الله بن مسعود أقسم ثلاثا والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. وفسر أيضا عبد الله بن عباس. إذا ماذا في عبد الله بن مسعود الذي قال الله تعالى فيه: حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا؟ هذا الله تعالى سماه من الذين أوتوا العلم. ويقصد أو يعني أنه ما من آية في كتاب الله إلا ويعلمها متى نزلت وأين نزلت، في صيف أو شتاء أو ليل أو نهار إلى آخره. ولو كنت أعلم رجلا غيري أعلم مني بذلك لضربت إليه أسباب العلم. هذا أعلم الله، يعني هذا علمه بكتاب الله. ويقول: والله الذي لا إله غيره إلا هو الغنى. كيف أقول له إياك؟ وكذلك عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب أشكر للأخ، هذا الأخ كما ترون كتب لنا مقالة لكي نراجعها ثم تنشر، والحمد لله جاءتنا بعض مقالات ونشر بعض البعض يرجو أن ينشر إن شاء الله. فهذا نسأل الله سبحانه وتعالى يوفقكم جميعا، أي مقالة هادفة طيبة فيها موعظة بليغة فيها حكمة فيها عرض المشكلة الاجتماعية وعلاج لها من خلال كتاب الله سنة رسول صلى الله عليه وسلم، فيها دعوة بالحكمة، كل ذلك الآن نحن في حاجة إليه. فمن أحب منكم أن يعطينا إياها فأنا إن شاء الله أراجعها ثم أسلمها للصحيفة التي يرى أنها أفضل أو المجلة. هذه واحدة منها وجزا الله الأخ خيرا على ذلك. هل يمكن أن لا تخرج عما هنا عن نفس الشيء؟ هذه مما مرت معنا. اي نعم، هذا الموضوع هو الذي يعني صار حوله الكلام الاول، مدينه الملك فهد الساحليه ومطالبه النساء ب